No. In this way, I'm in here, so good being. Oh, no, it's not. الخطيب الجمعة الماضية قال على المنبر تعتبر زوجته طارق، والمقصود لو سألت من ذنب الدين هل تذوب الدين كفر يخرج من الملة، تجده في نفس الوقت ممكن أن يكون يصلي لوضع لظرف لحالة يسب الدين، وإذا حال وقت الصلاة فرد الثاني باع سب الدين يتوضأ ويصلي، وهذا يحدث مع المسلمين. هذول الخطباء الله يهديهم هم غير فقهاء. نعم. هم لا يفرقون بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نعم. كما لا يفرقون بين الكفر القلبي. نعم. والكفر اللفظي. صح. الكفر الاعتقادي والكفر القلبي. نعم. هو الذي يترتب عليه التفريق بين المرء وزوجه. نعم نعم. أما الكفر اللفظي والكفر العملي فهذا ما بيترتب عليه التفريق هذا. نعم. وإنما لو كان هناك حكم بالشرع يؤدب هذا الذي تلفظ بالمسبة هذه. نعم. ثم لا يعود إليها، لكن فساد التربية في هذا المجتمع، والدليل على ذلك ما ذكرته، منهم بيسب منهم بيتوضا وبيصلي. هذا الحال عليه الغسل؟ لا ما عليه وضوء فقط، ما عليه غير التوبة والندم والرجوع.